أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأمر والزمان. أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إخواني، هذه السورة نقرأها دائما في الركعة الأولى من كل فريضة، ولكن هذه الليالي والأيام تجلي معاني ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي يحاول الإنسان أن يغير فيها مقدرات حياته طوال عام كامل. القرآن الكريم كلمة ما أدراك استعمل هذا التعبير في موارد محدودة. أغلب استعمالات ما أدراك في القرآن الكريم يتعلق بيوم القيامة، بالغيب، وما أدراك ما سقر، ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الدين، وكذلك في آية أخرى بالنسبة إلى نار جهنم، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، القارعة، ما القارعة. إذن أغلب استعمالات ما أدراك بالنسبة إلى الغيب، إلى يوم القيامة، وكأن ليلة القدر من الغيب الذي لا تحتمله عقولنا، كما أن القارعة، كما أن سقر، كما أن الكتاب المرقوم، كما أن نار جهنم، كأن هذه الأمور هي غائبة عن الحس، كذلك ليلة القدر، ليلة القدر غائبة عن حسنا. والآية تصرح ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة ازدحام الملائكة في بقاع الأرض. هل رأى أحد منا ملكا في ليلة القدر؟ إخواني، الله سبحانه وتعالى حكيم، لكل شيء حساب ومثقال وميزان. هل من الجزاف أن يأتي رب العزة والجلال ليجعل عمل ليلة لا تساوي ألف شهر، وإنما يجعل عمل ليلة خيرا من ألف شهر؟ هذه حركة غير طبيعية. الله سبحانه وتعالى حقيقة من أعظم صور الرأفة الإلهية على وجه الأرض، من أعظمها هذه الليلة المباركة. الله سبحانه وتعالى يعلم طبيعتنا، يعلم كسلنا، يعلم تقاعسنا، يعلم فقرنا ومسكنتنا طوال العام، فقال: يا عبادي، تعالوا في ليلة واحدة اربحوا صفقة العمر، في ليلة واحدة تعالوا إلي لتأخذوا جوائز الأبد. هذا الحديث قلما مر على مسامعكم عن ليلة القدر في كتاب الإقبال، السيد ابن طاووس، هذا الرجل العالم الجليل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن نبي الله موسى، قال: إلهي، أريد قربك، من كالخليل، من كالكليم، من كالحبيب، من ك، هذه الذوات المقدسة تريد القرب من الله عز وجل مثل هؤلاء. قال: إلهي أريد قربك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قربي لمن استيقظ ليلة القدر. إلهي، قال موسى: أريد رحمتك. فقال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. ولهذا البعض يغفل عن صدقة ليلة القدر، هنيئا لمن أمكن إيصال مبلغ من المال في جوف الليل ليلة القدر إلى أبواب الفقراء والمساكين ولو بالواسطة. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال موسى عليه السلام: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. إخواني، سورة القدر من السور المحيرة، والأئمة عليهم السلام ركزوا على هذه السورة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، هذه الليلة لم تكن في زمان النبي فحسب. هل يقول أحد من المسلمين بأن ليلة القدر هي الليلة الأولى من حياة النبي إذ أنزل فيها القرآن؟ هل يقول أحد؟ صحيح، ليلة القدر ليلة إنزال القرآن دفعة واحدة، أنزلناه في ليلة القدر، ولكن لم يقل أحد بأنها الليلة الأولى من نزول القرآن السنة الأولى. لم يقل أحد بأن ليلة القدر ارتفعت بذهاب النبي من هذه الأمة. فإذا هذه الخصوصيات لكل ليلة قدر في كل سنة، في كل سنة إلى قيام القائم بل إلى قيام الساعة. إذا هذه الملائكة تتنزل في كل سنة بإذن ربهم من كل أمر. جاء رسول الصادق يقول: كنت عند المعلم بن خنيس إذ جاء رسول الصادق عليه السلام فقلت له: سله عن ليلة القدر. فلما رجع قلت له: سألته. قال لي: سألته؟ قلت: نعم. فأخبرني بما أردت وما لم أرد. نعم، ينظر بعين الله عز وجل، أخبرني بما أردت وما لم أرد. قال: إن الله يقضي فيها مقادير تلك السنة ثم يقذف به إلى الأرض. الذين يتهموننا بالشرك والكفر ما شابه ذلك، الأمور بيد الله عز وجل، يكتب المقادير في العرش، لا يعجزه شيء، لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ثم يقذف بهذه المقادير إلى الأرض. قلت للإمام الصادق عليه السلام: إلى من؟ من الذي يتقبل يتحمل هذه المقادير، هذه المعلومات المصيرية عن كل فرد فرد؟ ولا دليل على أن ليلة القدر ليلة كتابة المصير للمسلمين فحسب، بكل إنسان على وجه الأرض. الإمام عليه السلام في كلمة مثيرة وفي جواب عتابي بليغ قال له: إلى من؟ إلى من ترى يا عاجز أو يا ضعيف؟ إلى من ترى يا عاجز؟ ألا تفكر؟ ألا تشغل التفكير؟ الإمام ملؤه الأدب، الإمام إمام الأدب، ولكن وصل إلى هذه النقطة وإذا به استعمل تعبيرا قاسيا: إلى من يا ترى يا عاجز أو يا ضعيف؟ نعم، ألا تفكر أن لكل عصر إمام؟ ألا تفكر أن لكل تنزل متنزل إليه. هذه الملائكة تهبط على من؟ لابد من وجود قلب كبير يتلقى تلك الأوامر الإلهية من العرش. وفي بصائر الدرجات والذي نقلته من ذلك الكتاب أيضا يقول الصادق عليه السلام: إن القلب الذي يعاين ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأن. القلب الذي يستوعب هذه الحقائق هذا القلب عظيم الشأن. ثم يقول عليه السلام: إخواني اطمعوا في هذه الدرجات. المغفرة من المفروض أن أخذناها في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، في الليلة الأولى لله عتقاء من النار، نطمع في رضوانه، نطمع في درجات الكمال، نطمع في ذلك النور، نطمع في هذه الدرجات التي أهل الأرض حتى المسلم العادي غافل عن هذه الدرجات. أحدنا لا يفكر أكثر من شهوة بطنه وفرجه. أئمتنا عليهم السلام جاءوا ليفتحون الشهية على هذه العوالم. يقول عليه السلام: يكتب على قلب، التفتوا جيدا، حتى تطلبوا من الله هذه الدرجات في تلك الليالي المصيرية، يكتب على قلب ذلك الرجل بمداد النور، فذلك جميع العلم. ثم يكون القلب مصحفا للبصر، ويكون اللسان مترجما للأذن، حتى يقول عليه السلام: إذا أراد الرجل علم شيء نظر ببصره وقلبه فكأنه ينظر في كتاب، فكأنه ينظر في كتاب. المصداق الأتم لهذا الحديث هم عليهم السلام. ولكن ما المانع؟ الأمثل فالأمثل، اللاحق فالسوى فاللاحق. الإنسان بمقدار ما يتقي الله يجعل له فرقانا. مرة أخرى أكرر عليكم هذه العبارة، يقول: فكأنما ينظر في كتاب. هذا الإنسان يعيش التحير في هذه الدنيا، يذهب يوما يمينا يوما شمالا، يوما يوالي أحدا يوما يعادي أحدا، يتخبط خبط عشواء كحاطب ليل. هذا الإنسان مسكين لا يعلم إلى أين يركن، لا يعلم يعطي قلبه لمن، لا يعلم يعطي فكره لمن. نعم، إذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجات قسم منه بالتدبر، بالتأمل، بالقراءة، بالحوار، بتلاقح الأفكار، بكل ذلك. ولكن لا تنسى هذا المدد أيضا من ذلك العالم. يقول: يلهم ذلك الرجل بالقذف في القلب حتى يخيل إلى الأذن أنها تكلم بما شاء الله من علمه. ثم يختم الإمام قوله: والله واسع عليم. لماذا لا تطلب من الله عز وجل هذه المرتبة من نور القلب؟ إخواني، الحديث عن ليالي القدر حقيقة حديث. القرآن قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هل فكرت في قوله تعالى؟ أنا حقيقة لأول مرة ألتفت إلى هذه الحقيقة في سورة القدر. كم نقرأها، كم نصلي بصلاة بسورة القدر، يقول الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي ليلة أمن. ألا ترى بعض الفسق، بعض قساة القلوب ليلة القدر يخشع؟ هذا ليس من باب قرب كماله، ليس من باب مجاهدته. الله سبحانه وتعالى جعل السلام إلى ليلة، إلى مطلع الفجر. الشياطين مقيدة في شهر رمضان، ولكن في ليلة القدر هنالك سلاسل إضافية. في ليلة القدر ترفع الحجب، في ليلة القدر تغل الشياطين، في ليلة القدر الإنسان يحلق رغم أنفه. الشقي من أدرك ليلة القدر فلم يغفر له. حقيقة الشقي، بعض الإخوان يقول: حاولنا لم نفلح في أن نمتلك ليلة قدر مميزة. نعم، إذا كنت في ليلة القدر وفي شهر رمضان وفي الإحياء إلى الصباح لا يرق قلبك، لا تعيش حلاوة المغفرة. تنتظر متى؟ تنتظر من؟ تنتظر أي مكان؟ إخواني، هذا الأسبوع أسبوع الحسم، أسبوع من الأحد إلى الخميس، ولكن في هذا الأسبوع الحياة، الممات، المرض، الصحة، الإفلاس، الغنى، الزواج إلى آخره، كل هذه الأمور تكتب في هذه الليالي والأيام. إخواني التفتوا، لا يخدعكم الشيطان في هذه الليالي. أو تعلم هذا الحديث من الأحاديث الغريبة في العيون، الرضا عليه السلام يقول: فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم. حقيقة أنا لا أدري بعض الناس لماذا يرهق نفسه في نهار ليلة القدر ليأتي الليل إلى هذا المسجد أو ما شابه ليخفق برأسه لاصطياف لاستجمام تأخذ شهرا إجازة إلى جزيرة نائية من جزائر الأرض، وهذه الليالي يأتي الرجل يقول: اعذرني يا شيخ، أنا اليوم كنت في العمل، لا طاقة لي لا حول لي. يعمل بعض الأعمال السريعة ثم ينام إلى مطلع الفجر، لا صلاة ليل ولا مناجات، يقرأ الجوشن وما شابه ذلك ويتصفح الأوراق، متى يتخلص من خير هذا الدعاء؟ إخواني التفتوا أعزائي، اسمحوا لي إذا كان في التعبير شيء من القسوة، ليست هذه الأيام أيام مجاملة، نحن مغبونون حقيقة. ما رأيت أحدا إلا هو وبينه وبين ربه أحمق، هكذا وردنا في بعض العبائر، ولا أقول عن المعصوم احتياطا، ولكن هذه العبارة معروفة. لماذا لا نبرمج أنفسنا هذه الليالي والأيام؟ قلت: الذي في العام الماضي أصابته نكبة، أصابه مرض، أصابته بلية، أو تعلم أنها كتبت في الليلة الماضية من السنة الماضية، من ليلة القدر من السنة الماضية؟ مدام تخاف من بعض العواقب، من بعض الحوادث، مدام تخاف من المرض والسقم وقساوة القلب والإدبار عن طاعة الله، حاول أن تقتنم الفرصة. ثلاث ليالي، ما وزنها في ليالي العمر؟ طالما أمضيناها بالسكرات والغفلات والشهوات والمسلسلات والأباطيل وسهرات الليل والمقاهي وما شابه ذلك، ثلاث ليالي في السنة تكتب بها سعادتك في هذه السنة إن لم تكن سعادة الأبد. ما يدريك إذا اختارك الله عز وجل واصطفاك في هذه الليالي بعثك المقام المحمود. سعادة الأبد تكتسب في هذه الليالي الأيام. يقول الصادق عليه السلام كما في فروع الكافي: ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها. نعم، أول سنتك الروحية هذه الليلة، هذه الليلة المباركة. وفي حديث آخر كما في التهذيب: قلب شهر رمضان ليلة القدر. قلب شهر رمضان، البدن الذي لا قلب له حكمه المقابر، الذي لا ليلة قدر له، الذي لا يميز ليلة قدره فلا رمضان له. دخلت على الإمام الصادق عليه السلام أبو بصير يقول: قلت: ما الليلة التي يرجى فيها ما يرجى كما في أمال الطوسي؟ أصحاب الأئمة كانوا يحاضرون الأئمة لاقتناص تلك الليلة الواحدة، هي ليلة في السنة، هي ليلة في شهر رمضان، ولكن الله عز وجل جعلها في ليالي. قال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قلت له: فربما رأينا الهلال عندنا، هاي مشكلتنا في السنوات، فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك في أرض أخرى، فماذا أعمل؟ هي ثلاث ليالي وإذا بها تضيع في ست ليالي. فقال عليه السلام: ما أيسر أربع ليالي تطلبها فيها. ينظر الإمام لليلة الواحدة والعشرين والليلة الثالثة والعشرين. نعم، إذن أعزائي إخواني، بعد هذه المقدمة الطويلة أختم حديثي بنقاط عملية. بعد أن جعلنا فيكم إن شاء الله، أقنعنا أنفسنا بأنه لا بد من عمل شيء في هذه الليالي. أولا، ليالي القدر إخواني، هذه العبارة التفتوا جيدا، هذه هدية اليوم إخواني. الإنسان المؤمن يأتيه الشيطان ويقول: ماذا تريد بهذه الحجة، بهذه العمرة؟ سترجع إلى ما كنت عليه. ماذا يفيدك هذا البكاء وهذا النحيب في ليالي القدر؟ أنت كنت كذلك وستعود إلى ما كنت عليه. إخواني، الإنسان المؤمن إذا كان مبتلى بقلب صحراء ليس فيه خضرة أبدا، هل إذا عجز الإنسان من أن يزرع بستانا كبيرا، هل من المانع أن يزرع مزرعة بسيطة، واحة صغيرة متر في متر، يزرع ذلك المكان ويقول: يا رب معذرة، لم آتك ببستان، أتيتك بقطعة صغيرة خضراء، تقبل مني ذلك. إذا لم يمكن البستان، لا يمكن الحديقة الصغيرة، حاول أن تقدم لله عز وجل بستانا صغيرا، بدءه ليلة 19 من شهر رمضان وختامه ليلة العيد، ما المانع؟ 10 ليال، حاول أن تجعل نفسك من خيار المراقبين، بالغ في المراقبة، في مراقبة النفس، وقل: يا ربي أنا طوال السنة من الساهين اللاهين، ولكن تقبل مني هذا القليل، صمت ليل نهاره قمت ليله. البعض منا في ليالي القدر يعيش حالة من الحالات الإيجابية، وأما في النهار، نهار ليوم القدر، يعيش حالة اللغو والسهو والنظر الحرام وما شابه ذلك. إخواني، ليكن شعارنا هذه السنة أن نبدأ اعتكافا روحيا لا اعتكافا بدنيا، نحاول أن نراقب أنفسنا ليلا ونهارا لنقدم شيئا مميزا لله عز وجل. في ليلة القدر البعض يأتي ويشتكي، يقول: هذه الليلة بكيت كثيرا، 11 بكيت نصف بكاء، 23 بكيت كثيرا. هذا ليس بمقياس، المقياس إخواني حالة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، أن تعيش جو الخشوع مع رب العالمين. هذه الدموع مرتبطة بغدة دمعية وراء المقلة أو في داخل المقلة، ليس هذا بالعلامة الحاسمة. أن تكون في جمع من المؤمنين تستغفر رب العالمين، تندم على ما مضى من الذنوب، تبرمج لحياة جديدة، هذه ليلة القدر. أما الذي يبكي ويصيح بما لا يعهد، ثم في النهار بعد شهر رمضان يعود إلى ما كان عليه، ما قيمة البكاء في ليلة القدر؟ ما قيمة هذا البكاء؟ إذن حاول أن تعيش أجواء الإنابة إلى الله عز وجل. أفضل العمل أن تتوب، أن تنيب، أن تصف الحساب مع الله عز وجل، وتعاهد رب العالمين أن تجعل عامك القادم خير عام مر عليك. المغبون من تساوى يوماه، المغبون من تساوت سنتاه، المغبون من تساوى شهراه، المغبون من تساوى رمضانيته. حاول أن تعيش هذا الجو. ليلة القدر هنالك في المساجد برامج جماعية، لا يكفي ذلك، البعض مع الأسف بعد انتهاء المراسم الجماعية عاش جوا مميزا. واعلم إخواني، البعض قد لا يوافق على البرامج الجماعية. لما؟ جماعة من المؤمنين، أنت تعلم أن الدعاء في جمع من المؤمنين أقرب للإجابة. جماعة من المؤمنين جاءوا من هنا وهناك، نساء، رجال، أطفال، عجزة، كبار السن، جاءوا تحت سقف بيت من بيوت الله أو في مكان يذكر فيه أهل البيت عليهم السلام، ما المانع في ذلك؟ هذه الدعوات الجماعية ترفع البلاءات المقدرة، ولكن لا تكتفي بذلك، اجعل لنفسك وردا بعد ذهاب الجماعة، خذ زاوية من المسجد، صل صلاة الليل، صل صلاة القضاء، ادع بما شئت. نحن لا ينبغي أن ننام، لا أقول لا ينبغي وجوب شرعي، لا نحاول أن نبرمج قلة الطعام، قلة الإفطار، أن ننام في النهار. أحدنا عليه أن يحرص أن يعض عليها بالنواجذ، أن يبقى مستيقظا. إذا أخرنا الإحياء قليلا قالوا بأن هذا يمنع النوم، ورانا دوام غدا. حاول هذه الليلة أن تستثمر الوقت، أي دوام، سلام هي حتى مطلع الفجر، والمغلوب على أمره أمره إلى الله، نحن لا، ليست الأمور بأيدينا، ولكن الشعار. ولهذا الإمام عندما يماطله الراوي، الإمام يدعوه إلى أن يحيي هذه الليلة كما في الأمال للشيخ الطوسي، يقول: فلا عليك أن تكتحل أول ليلة بشيء من النوم، إن كان ولا بد اكتحل شيئا بسيطا من النوم لتتقوى على هذه الليلة. الإمام يدعوه أن يدعو مفتجعا قائما نائما، المهم يدعوه إلى أن يحيي هذه الليلة. على كل إخواني، علينا أن نغتنم الفرصة كما قلنا بقلة الطعام والشراب في تلك الليلة. حاول أن تأخذ بيد أهلك وولدك، لماذا تعيش الأنانية؟ أنت ما دام وفقت في هذا المكان في كل عام، حاول أن تأتي بفرد جديد من أصدقائك، من محبي محمد وآل محمد، من أهلك وذريتك، حاول أن تكون داعيا إلى الخير. إخواني، من علامات القبول في ليلة القدر أن يعيش الإنسان حالة البرد الباطني. حقيقة حلاوة المغفرة حلاوة من الأمور التي لا يمكن أن تستوعب من قبل العصاة. علامة الاستجابة في الليلة الأخيرة، الليلة 23 من شهر رمضان المبارك، من الليالي التي يمكن أن يحدث الإنسان فيها قربه إلى الله عز وجل. وختاما، في ليلة القدر كما قلنا تتنزل الملائكة على من؟ على ذلك القلب الكبير، على ولي الأمة، على المرتقب، على المنتظر، على المهدي من آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. حاول أن تتكلم معه، يرعى هذه الأمة، يرعى هذه الأمة المنكوبة، يرعى هذه الأمة التي لا ترى لها خلاصا إلا بمهديها. حاول أن تدعو له بالفرج، اشكو إليه هموم الأمة وما آلت إليه وما آل إليه أمر هذه الأمة. قل: اللهم اكشف هذه الغمة حقيقة عن هذه الأمة بظهوره، وعجل لنا ظهوره. حقيقة مللنا كل شيء، لا فرج ولا أمن ولا أمان ولا عزة إلا بذلك الذي يأتي بالعز، مظهر العزة الإلهي. هذا المصدر، هذا الحديث أيضا من الروائع، أنقله لكم من كتابي بحار الأنوار. شكوت إلى أبي جعفر محمد بن عثمان شوقي إلى رؤية مولانا عليه السلام، فقال لي: مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقلت له: نعم أنا مشتاق. والإمام لا زال في زمان الغيبة الصغرى، في زمان السفراء، فقلت: نعم كل شوق إلى أن أرى إمامي عليه السلام. فقال لي: شكر الله لك شوقك وأراك وجهه في يسر وعافية. دعا له لما في قلبه من هذا الحنين. لا تلتمس يا أبا عبد الله أن تراه، فإن أيام الغيبة تشتاق إليه. لا تطلب مني أن أجعل لك موعدا مع الإمام، هذه الأيام أيام الغيبة، ولكن الشوق ليس بحرام، الشوق ليس بحرام. أن يندبه الإنسان في صبيحة الجمعة نحن مأمورون بذلك. أما تناديه متى ترانا ونراك؟ أما تناديه هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ ألا تقرأ له الشعر طالت ليالي الانتظار يا ابن الزكي؟ طالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو؟ فإن أيام الغيبة تشتاق إليه ولا تسأل الاجتماع معه، إنها عزائم الله والتسليم لها أولى، ولكن توجه إليه بالزيارة سلام على آل ياسين. دعاه لأن يصلي ركعتين ثم قال بعد صلاة 12 ركعة تقرأ قل هو الله وأحد في جميعها ركعتين ركعتين، ثم تصلي على النبي وآله وتقول قول الله جل اسمه سلام على آل ياسين. أكثر له بالدعاء بالفرج، إذا رق قلبك جرى دمعك واذكره ذكرا بليغا فإذا دعا لك في ليلة القدر. وقال اللهم استجب دعاه، اللهم اجعله في كنفك، اللهم اجعله في درعك الحصين كما دعا بالفرج. هل يبقى أمر لم تصل إليه؟ إلهي نسألك بحرمة وليك، إلهي نسألك بحرمة أوليائك، إلهي نسألك بحرمة رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبته فاطمة، أن تنظر إلينا في هذا اليوم نظرة كريمة. اللهم لا تجعلنا في ليلة القدر من الغافلين المحرومين، واجعلنا فيها من المرحومين بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.